بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل تجويدك القرآن حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. احنا اتفقنا في الحلقة السابقة انه انتهينا من باب الفتح والإيمان، وقلت ان الحلقة القادمة اي حلقة اليوم حلقتكم انتم مش حلقتي انا، لانه كل اللي فاتوا شيء في باب الفتح والإيمان. ممكن يكون سمع البرنامج في الفترة الثانية، فترة التلاوة المنهجية، وما أدركش الشرح، أو سقطت منه حلقة أو اثنين سهوا، ففاته بعض الأمور في باب الفتح والإيمان. وقلت إن الحلقة النهاردة لكل من يريد أن يسأل سؤالا عن الفتح والإيمان. وحتى في التلاوة المنهجية أنا مش هدي جديد النهاردة في التلاوة المنهجية، لأن في الحقيقة في سورة المائدة من الآية واحد أنا قرأت معكم في المائدة من الآية واحد، وتطرقت معكم في سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في الحقيقة في بعض آيات في سورة المائدة، يعني نحن قرأنا في المائدة من الآية واحد للآية 23، في الحقيقة في بعض حاجات مهمة برضو في سورة المائدة. يعني لا أخفيكم سرا إن عندنا في بعض أمور في سورة المائدة ما بين تحريرات وما بين أداء للهمزات. يعني عندنا آية رقم 6، الآية رقم 6 في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية دي فيها شغل الهمزات أو جاء أحد. المشكلة مش في تسهيل التانية، المشكلة في الحقيقة في الإبدال الالف المبدله، لان احنا تعودنا دايما نبدل الالف الثانيه مع الاشباع شريطه ان يكون بعدها حرف ساكن، لكن هنا ما فيش بعدها حرف ساكن، هنا بعدها حرف متحرك. او جاء احد منكم، الابدال هنا مع القصر حركتين. وانا فاكر لما اديت الحلقه وكنا بنقرا الصفحه دي، انا حاسس ان الايه دي ما خدتش حقها كويس، والناس كلها يعني ما اديتهاش. كنت أتمنى أن الجميع يؤدي هذه الآية. فبرضو حلقة النهاردة مفتوحة للجميع، اللي عنده حاجة في سورة المائدة عايز يؤديها عليها وما أدهاش، خصوصا الآية دي. الآية برضو أخرى برضو عشان عايزها تبقى نصب أعينكم، الآية نمرة، تحديدا الآية نمرة 22 في سورة المائدة، فيها يا موسى وفيها جبارين. يا موسى وجبارين، شغل الفتح والتقليل. الكلام ده أنا هقوله لكل من يريد أن يسأل، أو أنا هطرح حاجة أسألها، خلاص. فعايزين نتواصل في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن باب الفتح والإيمان. في الحقيقة برضو أنا عايز كمطلع إن شاء الله، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هعدلكم مفاجأة بإذن الله تبارك وتعالى، شوية يعني أمور تخطيطية كده عن باب الفتح والإيمان، تكون مرجع لأي حد عاوز يبص الكلمة دي فيها فتح وإيمان ولا لا. يعني دي يعني هديتي لكل محب رواية ورش وكل من يريد أن يقرأ برواية ورش. هديتي في الحلقة القادمة هيبقى في رسوم تخطيطية بشكل جديد وليست في كتب القراءات إن شاء الله تكون زي المعجم، زي الداتا بتاعت الكمبيوتر كده، لما بحب أبحث عن حاجة أخش عليها أعمل بحث، إن شاء الله تكون بالشكل ده بإذن الله. كل اللي عايز يعرف حاجة هيبص على الرسوم اللي أنا هبقى أعملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فالحلقة اللي جاية مهمة جدا جدا جدا. الأمر الآخر اللي عايز أكد عليه إن حلقات رواية ورش في الأيام القادمة هيكون تحت عنوان تحريرات. هتعمل إيه في ورش؟ هتشرح لنا أبواب جديدة؟ لا، هتوقف شوية هشرح حاجة اسمها تحريرات رواية ورش. يعني إيه تحريرات رواية ورش؟ يعني في مفاتيح لبعض آيات في رواية ورش أتعامل معها إزاي، اللي بنسميها إحنا فنيات الأداء. برضو الحلقات اللي جاية مهمة جدا جدا جدا، مهمة جدا جدا جدا، بأكد عليها مرة تانية. فالحلقات من المرة القادمة في منتهى الأهمية لكل من يريد أن يتعلم فنيات أداء رواية ورش. خلاص؟ طيب، هأكد كده من باب المراجعة لحد ما إخواني يتواصلوا معايا كده عبر الاتصالات إن شاء الله أو عبر رسائل الاس ام اس. خلي بالكوا إن لما اتكلمت عن باب الفتح والإمالة القضية كلها تتلخص في لهجات العرب. هي مشكلة الفتح والإمالة إيه؟ لهجات. يعني خلينا كده أكون واضح معاكم في مصر. اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظها يا أرحم الراحمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. الشاهد إنه باب الفتح والإمالة عندما عنون له علماء القراءات لا بالنظر إلى ورش ولا بالنظر إلى حمزة والكسائي وخلف العاشر، فمنهم من هو مقل في الإمالة، ومنهم من هو مكثر في الإمالة، ومنهم من أمالة إمالة صغرى، ومنهم من أمالة إمالة كبرى. خلي بالكم من الكلام اللي أنا بقوله، مفاتيح أنا بديه تاني. أما العلماء عنونوا في باب القراءات تحديدا في باب الفتح والإمالة، قالوا إيه؟ الفتح والإمالة ده أصلا خاص بلهجات العرب. خاص بمين؟ بلهجات العرب. إخواننا في صعيد مصر اللي هم في وجه بحر قبلي، وإخواننا اللي في وجه بحري، دول ليهم لهجاتهم ودول ليهم لهجاتهم. ينفع أقول له أنت بتتكلم صعيدي ليه؟ ينفع أقول له أنت بتتكلم بلغة الفلاحين ليه؟ هي لهجته كده. فاللهجة ليس لها قاعدة يا إخوة، اللهجة ملهاش قاعدة. واحد منذ نعومة أظفار وجد أبيه وجد أمه تتكلم بهذه اللهجة، فاللهجة ليس لها قاعدة. فهكذا باب لهجات العرب، منهم من قرأ الألف المادية بالفتح، ومنهم من انتحى بالألف أو أمال الألف. ولكن من أمال الألف، منهم من أمال الألف بشكل ليس بكبير. يعني لما مال بالألف ما مالش بها إمالة كبيرة بلهجتنا الدارجة، فبنسميها إمالة صغرى، اسمه التقليل. ليه؟ لأنها إلى الفتح أقرب. ومنهم من أمال وانتحى بالألف نحو الكسر، فده أملته كبرى. ورش اللي احنا بنتعلم ما بين إمالة صغرى وإمالة كبرى، ورش مكثر من الإمالة الصغرى، كتير تقليل. وإحنا الحمد لله على مدار الحلقات منذ أن بدأنا الختمة من سورة الفاتحة إلى أن وصلنا بفضله وتبارك وتعالى إلى سورة المائدة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم هذه الختمة، إنه ولي ذلك ومولاه. كلما بنيجي نتكلم نقول المقلل قولا واحدا، المقلل بخلف عنه، مقلل قولا واحدا، مقلل بخلف عنه. إذن ورش مكثر من التقليل. لكن ما حدش فيكو سمعني وأنا بقرأ لورش قلت ده إمالة كبرى، ولذلك ورش مكثر من الإمالة الصغر، ولكنه مقل من الإمالة الكبرى، بل ليس له إمالة كبرى إلا في حرف واحد في صورة طه. أهو أنا قلتها، حرف المقطع ها تحديدا في صورة طه. ليه أنت حددت الصورة؟ ما تقول يا عم الشيخ الحرف المقطع ها وانتهى الأمر وتريحنا وتريح نفسك. الأمر مش كده، أصل الحرف المقطع ها جه في مريم وجه في طه، دي ورا دي على طول، سورة مريم وراها طه. لكنه سبحان ربي وما لقياس في القراءة مدخل، زي ما قال عنها سيدنا الإمام الشاطبي، وما لقياس في القراءة مدخل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش إيه قاعدة على قاعدة. يعني هنا أقول دورش قل الها في مريم، يبقى أول ما يقابلك كل حرف مقطع ها في القرآن يا عم الشيخ قلله، مش عندنا في القراءات، مش عندنا في القرآن الكلام ده، الكلام ده مش عندنا في القرآن. القرآن الأصل فيه التلقي والمشافهة، الأصل في القرآن التلقي والمشافهة من أفواه المشايخ المتقنين. خلاص. طيب، إذن قضية تقليل سواء كان مقلل أو مقلل بخلف عنه، طبعا الكلام ده كله مهم. خلاص. طيب، لذلك أنا بأكد على الكلام اللي أنا بقوله، والكلام دوت هنشوف إن شاء الله اللي أنا بقوله ده الحلقة القادمة. الكلام ده هنشوفه الحلقة القادمة، الرسوم التخطيطية المعدة. طيب، وبناء على ذلك يبقى لهجات العرب ما بين فتح وإمالة، وإمالة صغرى وإمالة كبرى. ورش ملوش إمالة كبرى لفطاها، بقي كل ده إمالة صغرى، تقليل تقليل تقليل، سواء مقلل قولا واحدا أو مقلل بخلف عنه. طيب، ولذلك أول حاجة بقول أنه تنقسم الألف في لهجات العرب إلى قسمين، الفتح والإمالة، سواء كانت إمالة صغرى أو إمالة كبرى. إيه تاني؟ اتكلمت معاكم في باب الفتح والإمالة، البحث عن أصل الألف، البحث عن أصل الألف. وأنا بتكلم عن أصل الألف، وأنا بتكلم عن أصل الألف، قلت والله لو بتعامل مع اسم، لو بتعامل مع اسم هجيب مثناه، ولو بتعامل مع فعل هنسبه لنفسه، مش أنا يعني، كل واحد ينسب الفعل لنفسه. فلو بتكلم عن موسى اسم ولا فعل؟ اسم. جيب مثناه، موسى يان. عيسى، عيسى يان. طيب، يبقى الألف اتقلبت لياء، الألف انقلبت إلى ياء. طيب، فالألف انقلبت إلى ياء، عشان كده بنسميها ذوات الياء. ما هو كلمة ذوات الياء دي ما جاتش كده، ذوات الياء ما جاتش سودة، لا، لما مسكنا نبحث أصل الألف في كل كلمة في القرآن، خلي بالكم كل كلمة في القرآن لها معنى، كل كلمة في القرآن لها معنى. طيب، نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا أحمد. الحمد لله بخير. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. الحمد لله. ها، ليك سؤال ولا عايز تتلو حاجة معينة يا أحمد؟ لا، حضرتك أتلو من أين إن شاء الله. عايز تتلو؟ ان شاء الله. طيب يا احمد، تفضل يا احمد، هتتلو من قوله اي ستة ان شاء الله، يا ايها الذين امنوا. طيب، الله يفتح عليك. اهو احمد، اخونا احمد دلوقتي اهو، او المشاركين هيتلو من سورة المائدة من الاية رقم 6 عشان نسمع باب الهمزات او جاء احد. يلا تفضل يا احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. بس خلي بالك يا أحمد إن عندك آمنوا وفي السطر اللي تحت منها في إيه؟ برؤوسكم. يبقى هنسوي البدلات يا أحمد. يلا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد تمام أو جاء أحد صح الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أحمد نعم. عايز أسألك سؤال. كلمة مرضى أنت لما أديتها دلوقتي جبت فيها فتح وتقليل نعم. يعني عايز تقول إن ده مقلل بخلف عنه. عنه ليه يا أحمد ده مقلل بخلف عنه؟ إن مرضى اسم لما تسنيها تبقى مرضى يعني. طيب هجاوبك خلي بالك وهجاوبك بعد ان شاء الله لما اسمع اخوك في الاتصال الاخر. جزاك الله خيرا يا احمد. طيب لحين تلقي اتصال اخر ان شاء الله هجاوب كده احمد مرضى وبجاوب طبعا كل الاخوه والاخوات. مرضى اولا مفرد ولا جمع؟ يعني السؤال لفظ مرضى هو مريض؟ لا ده مرضى. طب معنا اتصال. طب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاكي. سأقرأ من الآية الثالثة. من الآية الثالثة. طب تفضلي. هل لك سؤال في الفتح والإمالة يا أختي؟ لا. طيب تفضلي القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب يا أخت نعيمة، كلمة الإسلام لما نبدأ بها نقول إيه؟ الإسلام. وإيه تاني؟ الإسلام. أحسنتي، يعني إما أن أنا أبدأ بهمزة الوصل أو أحذف همزة الوصل وأبدأ بالحرف المتحرك الإسلام، صح كده؟ نعم. عايزك بقى تعملي لي الكلام ده، تقولي إيه دلوقتي؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، عشان برضو إخوانك وأخواتك اللي بيسمعوك يتعلموا. نعم. تفضلي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دينا. أمين. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بارك الله فيك يا أخت نعيم، أحسنت. طيب السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم يا مولانا. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ من أين؟ من أي المواضع تريد يا متولي؟ طيب انت عارف ان النهاردة طبعا حلقة مفتوحة، يعني حلقة مفتوحة، لان بعد ما انتهينا من الحلقة السابقة من شرح باب الفتح والإمالة قلت ان لي النهاردة سؤال في الفتح والإمالة او فايت قاعدة في الفتح والإمالة يطرح السؤال ونجيبه ان شاء الله. وفي سورة المائدة احنا قرأنا منها قدر كافي، فكل من فاته موضع معين من سورة المائدة يريد ان يقرأه فليقرأ. اتفضل، هتقرأ من أي المواضع؟ يعني مثلا نقرأ أنا عايزك، طب أنتقي لك أنا موضع؟ طيب عايزك كده تقرأ لي من عند وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، تحديدا الآية 20. نعم حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. طبعا يا متولي انت هتقرأ بالإشباع. نعم. طيب موسى وآتاكم، انت لما تشبع البدل ليك ايه؟ ليك ايه؟ الفتح والتقليل. انت طبعا جبت وجه الفتح بس. اه نعم. طيب نجيب التقليل. هات التقليل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وصلت يا متولي؟ نعم. يبقى لما تشبع البدل انتبه انك تبرز الفتح ثم التقليل. نعم جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. اكمل يا قوم ادخلوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طبعا أدباركم دي حكمها ايه متولي؟ الفتح والتقليل برضه. لا تقليل قولا واحدة. أدبار. اه عارف ليه؟ عشان الراء. عشان جه بعد الالف راء متطرفه مكسوره لان اصلها ادبار. كم ده ضمير زائد. نعم نعم. وصلت؟ نعم نعم. منكم نتعلم. بارك الله فيك يا متولي، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب معنا محمد. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟ بخير الحمد لله. لك سؤال أم تريد القراءة؟ أقرأ إن شاء الله. طيب محدد الموضع ولا أحدد لك موضع؟ حدد حضرتك. هيا محمد. حضرتك حدد. أحدد؟ نعم. طيب اقرأ من حيث انتهى متولي. يا قوم دخلوا الأرض المقدسة. ماشي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. طيب أنا لي حاجة مهمة يا محمد. نعم. عايز القراية بفنيات. نعم. يعني عايز فنيات الأداء، عايز الشغل يدان. إزاي؟ يا قوم ادخلوا الأرض الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. شغل الأرض الأرض. لا عايزين نعلم الناس. خلاص دي حاجة. الحاجة التانية أدباركم ما حكم هذه الكلمة؟ التقليل قول واحد. تمام يلا أقرأ من أول آية إن شاء الله. تاني يا قوم ادخلوا وبين الشغل ده. ماشي إن شاء الله. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بص يا محمد الآية اللي جاية. نعم. الآية اللي جاية فيها كلمة يا موسى. نعم. فيها فتح وتقليل. نعم. وكلمة جبارين الكلمة دي العلماء اختلفوا فيها. منهم من قال أصل بعدها بعد الألف راء متطرفة فيبقى فيها تقليل، بس الأصل عندنا في ورشة أن كلمة الجار بتاعت النساء وكلمة جبارين بتاعت المائدة والشعراء قال لك فيها فتح وتقليل إطلاقي. فيها فتح وتقليل إيه؟ يعني لا هيأثر فيا بدل ولا يأثر فيا ذوات ياء. قصرنا البدل أفتح وقلل في الجار وجبارين. وسطت البدل برضه هفتح وقلل في جبارين. أشبعت البدل برضه هفتح وقلل في جبارين. كلمة يا موسى مش فيها فتح وتقليل؟ لما أجي أقرأ يا موسى بالفتح أخد عليها جبارين فتح وتقليل، لما أخد يا موسى بالتقليل أخد عليها فتح وتقليل في جبارين. هي دي بقى فنيات الأداء اللي أنا عاوزها. يلا بينها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا محمد. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا أخت شيماء على الإطالة. لك سؤال أم تريد القراءة؟ القراءة إن شاء الله. طيب هتقرأي أختار لك موضع ولا لك أي مواضع؟ حضرتك اختار إن شاء الله. طيب أنا عايز أسمع منك برضو باب التقاء الهمزات. فهاتي الآية 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. إن شاء الله. يعني أنا يهمني جدا نفسي النهاردة بأكد أوي على الآية نمرة 6 والآية نمرة 22. يعني أنا عايز كل الإخوة الأخوات يشاركونا هاتين الآيتين. يلا أبدأ؟ ابدأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب يا أخت شيماء أسألك سؤال. برؤوسكم ما حكم هذه الراء لورش؟ حكم ايه؟ ما حكم راء برؤوسكم لورش عن نافع؟ ترقيق. الترقيق لماذا؟ مضمومة قبلها مكسور. مضمومة وايه؟ قبلها مكسور. طيب اسألك سؤال تاني. هل هذه الباء اصلية من الكلمة؟ لا. ام حرف جر؟ زائد. حرف جر يعني زائد. اذا لا يعتد بهذا الحرف يا اخت شيماء. عرفتي؟ يبقى برؤوسكم حكم هذه الراء ايه؟ مفخمة. لا يعتد بالباء لان الباء ليست من اصل الكلمة. اصلها رؤوس. انما اللي اعتد به في ترقيق الراءات لما يكون قبلها كسر. الحرف اصلي والكسر اصلي. وصلت؟ وصلت. يلا. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر. وإن كنتم مرضى مرضي أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد. لا هتعملي إبدال أو جاء أحد منكم. أو جاء أحد. لا كأنك بتقولي أو جاء أحد. سمع الألف أحد. جاء أحد. لا مش جاء مش عايز همزتين، أنا عايز الهمزة التانية تبقى ألف، والالف دي تتمد حركتين. او جاء احد منكم. او جاء احد. لا مش احد كده، انت بتسهلي. انت هتسهلي ولا تبدلي؟ انا كنت هجيب الوجهين. ايه؟ كنت هجيب الوجهين. جبت وجه التسهيل فكنت هعمل ابدال. علي صوتك يا اختي شيماء عشان مش سامعك. سهلت في الوجه الاولاني فكنت هبدل، بس انا مش عارفه اعملها بالابدال. طيب عايزه الوجه الثاني؟ بصي او جاء قولي كده. اقول ايه؟ قولي اللي انا قلته. او جاء او جاء بس ادي الالف، ريحي الالف شويه. او جاء او جاء شفت الصوت ده؟ هو ده اللي توصلي بيه. او جاء احد منكم. او جاء احد. ده غلط. ما عشان بتجيبي همزه. او جاء احد منكم. او جاء احد منكم. لسه في صوت همزه. ما هو بقى انا عايز اطرب الناس على الابدال في الكلمه دي. اذا او جاء، شوف الصوت قوليها تاني. بالوقف علينا. زي ما انا عملتها كده دلوقتي. او جاء. ايوه كده. او جاء احد منكم. او جاء. هي دي، قوليها بقى تاني ووصلي. او جاء احد من الغائط او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الاتصال انقطع. طيب معنا الأخ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم. نعم جزاك الله عنا كل خير سيدي. خيرا جزاك أخي الكريم. إن شاء الله ربي يجمع بلدكم على المحب والخير إن شاء الله. اللهم أمين أمين. الطيب أمين. الطيب ليس سيد. الله يبارك فيك أخي الكريم. ألك سؤال أم تريد القراءة؟ الطيب الطيب ليس سيد. الطيب الطيب من تونس. نعم نعم سيد. طيب بارك الله فيك أخي الطيب. بارك الله فيك سيدي. في بدء سيدي الكريم أسأل عن الوقف الصلاة التاء، هل فيها قولا واحدا ثلاثة أليفات؟ لفظ الصلاة؟ نعم عند الوقف نقف بهاء لا بتاء. نعم فيها مد أو مدين أو ثلاثة. لا أسمعك أخي الطيب. فيها عند الوقف. نعم فيها قولا واحدا ثلاثة أليفات أو أليفين أو ألف. أي نعم فهمته. لا نقف عليها بألف وألفين وثلاث أليفات. أي نقف بالقصر والتوسط والإشباع. الصلاة الصلاة الصلاة. نعم نحن في تونس أخذناها ثلاثة أليفات. تقف عليها بثلاث أليفات. نعم نعم قولا واحدا. لا لا أخي الكريم هذا من باب المد الجائز. هذا من باب المد الجائز، هذا ما يسميه العلماء بالمد العارض للسكون. نعم نعم نعم، الله يبارك فيك. متى يعاد البرنامج سيدي الكريم؟ غدا إن شاء الله. أخي الكريم، يعني إخوانك في الكنترول يجيبونك على هذا السؤال. الله يبارك فيك. أقرأ إن شاء الله. اقرأ أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أخي الطيب، أتقرأ المد البدل بمقدار ألف أم بمقدار ألفين أم ثلاث ألفات؟ ألفين ألفين ألفين ألفين. طيب بوسط. طيب إذن انتبه إلى وامسحوا برؤوسكم. نعم نعم سيدي، نعم نعم نعم نعم نعم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم. أخي الطيب. نعم سيدي نعم. هذه الكلمة جاء أحد. نعم. فيها كم وجه؟ الهمزة الثانية. نعم. أقرأتها بالإبدال أم بالتسهيل؟ لا بالتسهيل، أريد أن أحفظها بالتسهيل منكم جزاك الله خير. طيب أعد التسهيل. أعد التسهيل لأسمع ضبط الهمزة المسهلة. بالتسهيل. أسمعه، أريد أن أسمع التسهيل مرة أخرى. أو جاء أحد منكم. اسمع عني، واضح أن الاتصال انقطع. اسمع عني أخي الكريم. أو جاء أحد، الهمزة المسهلة حرف فرعي، ليس بهاء. أو جاء أحد. سمعين صوت الهمزة الثانية؟ أو جاء أحد ثم الإبدال. معنا اتصال. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الله؟ الحمد لله. ها هتسأل ولا تقرأ يا عبد الله؟ أقرأ. طيب سورة الضحى. طب اقرأ سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحد. يا عبد الله كم تبلغ من العمر؟ 8. 8 سنوات؟ ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله. بارك الله فيك. هو قرأ الضحى بالتقليد، يعني قرأها لورش وخلي بالكم وانتم سامعين هو بيقرا الضحى قراها بالتقليل قولا واحدا لانها من الصور العشر. احنا قلنا انهم 11 بس استثنينا سوره الشمس يبقى صور العشر, ودي من الصور رؤوس اياتها مقلله قولا واحدا بغض النظر عن القاعده. بالمناسبه يعني ان شاء الله لو في حد هيتصل ان شاء الله عايز اسمع سوره الشمس, عايز حد كده يحضر سوره الشمس, يعني دي من المستثنيات, عايز اسمع كده سوره الشمس ونشوف هتؤدى ازاي لورش, ونشوف هتؤدى ازاي لورش. يعني يا ريت اخواننا كده يحضرونا كده سوره الشمس ان شاء الله لمن يريد ان يتصل علينا ان شاء الله. طيب الحاجه اللي انا عايز اجاوب اليها اخونا الطيب, تسهيل الهمزه الثانيه, تسهيل الهمزه الثانيه. قلنا ضابط التسهيل انه مش هاء او جاء احد, ثم الابدال ردا برضو على الاخت شيماء ان شاء الله او جاء, اريح الالف حركتين, او جاء احد منكم هكذا, ماشي الكلام. طيب برضو احمد وهو بيقرا لما سالته قلت له مرضى, انا مش عايز بقى افوت حلقه النهارده الا معلق على حاجات كتير يعني من خلال الاداء. مرضى انا لما باجي اتكلم على الفتح والتقليل يا اخوة واخوات كنت بقول لما بتعامل مع اسم بجيب مثنى, صح كده, بجيب مثنى ومرضى مثنى, مرضى اسم, معذره مرضى اسم. بس السؤال هل مرضى اسم مفرد ولا جمع؟ مرضى جمع. طب وانا ينفع اجيب مثنى جمع؟ ده سؤال. ينفع اجيب كلمه جمع اعملها مثنى؟ هي جمع ازاي اخليه مثنى؟ العلماء لما قالوا وتثنيه الاسماء تكشفها كان بيتكلم على اسم مفرد, موسى موسيان, عيسى عيسيان, صح كده. فمرضى اسم جمع, انا ما ينفعش اجيب مثناه لانه جمع. طب بس اتقرأ بالفتح والتقليل, عارفين لما اتقرأ بالفتح والتقليل ليه؟ أعلمكم ليه؟ لسببين, لسببين اتقرأ بالفتح والتقليل لسببين. السببين أولا الألف مرسومة على ياء, في مرضى الألف مرسومة على ياء ففيها فتح وتقليل. الحاجة الثانية ده من رسمة المصحف. طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. تفضل أخي شاكر. شيخ لي أسئلة فيما يخص الصور المستثنات, هي الصور التي تقلل قولا واحدا. تفضل أخي شاكر. نعم يعني نحن نعرف أن الراء المتطرفة المكسورة نعم يعني ترقق وتميل الألف, فما يعني وضعية الهاء خاصة في سورة الشمس؟ فما وضعية الهاء؟ أيوة يعني أقدر أقول أنت أثرت سؤال طيب يمكن أنا جاوبته قبل كده كقول الله تبارك وتعالى أخي شاكر فيما أنت من ذكراها. نعم أو ذكراها في سورة النازعات. وأنا قلت قبل كده مرارا وتكرارا أن كل من انتهى بها أيوة. فهو فيه الفتح والتقليل حتى وإن كان في الصور الإحدى عشر, ولكن يستثنى كل ذي راء اللي هم ذوات الراء, فذكراها مقللة قولا واحدا حتى وإن انتهت بها. سمعني؟ نعم. مقللة قولا واحدا. لماذا؟ لأنها من ذوات الراء, وذوات الراء لورش عن نافع مقللة قولا واحدا. هذا هو السؤال الأول. هات السؤال الثاني. يعني أنا كنت نسجل لما كنت أتكلم, يعني سجلت أن الاستثناء في الصور هذه يعني فتحنا وقللنا رؤوس الآية التي تنتهي بها إلا لفظ ذكراها في سورة النازعات. إلا لفظ ذكراها. إلا لفظ ذكراها في سورة النازعات. النازعات. نعم. يعني هذه تقلل قلل واحدا. لأنها من ذوات الراء. نعم. إذا أقرأ سورة الشمس اسمعني بقى صورة الشمس ان شاء الله، عايزين ننشط هذا باذن الله ان شاء الله. وبالمناسبة يا ريت برضو بعض اخواني لو هيتصلوا يحضروا لي كده المقاطع الاولى من سورة طه، عايز كده العشر ايات الاول كده من سورة طه. نعم تفضل اخي شاكر. بارك الله فيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعد البسملة مرة اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. عايزك بقى ان شاء الله. نعم. طبعا بتنتهي بها، يبقى هنعمل فيها ايه؟ تفتح ثم تقلل. أه والشمس وضحاها. وضحاها. بارك الله فيك. يلا يعني اعد مرة اخرى. نعم فيها وجهين شيخ. اعد ان شاء الله. نعم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. إذا تلاها. بس خلي بالك يا أخي شاكر. نعم. ها ها مفتوحة، ملهاش دعوة بالفتح والتقليل. نعم يعني الوجهين في في ضحى. والشمس وضحاها. ضحاها. حبيت نعرف وضعيه الهاء في هاء نفسها ليس فيها فتح، لا ملهاش دعوه بالفتح والتقليل. اي مفتوحه ملهاش دعوه. واضح الان فهمت. نعم اذا اعيد يا شيخ. تفضل. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. إذا يغشاها. والسماء وما بناها. وما بناها. والأرض وما طحاها. وما طحاها. ونفس وما سواها. وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. من زكاها. بارك الله فيك أخي شاكر، أحسنت، بارك الله فيك. معنا أخونا عاشور، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عاشور. ازيك يا ريس؟ يا حالي. الله يكرمك، تفضل. والله في آية بس اللي هي بتاعت يا بني يركب معنا. نعم. في قراءات بسمعها بقول لك اركب معنا، يعني بيظهر الباء، فهي ما وضع القراءة هنا. حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر ماشي، بس حضرتك يعني تاني حاجة في آية برضو اللي هي بتقول أنت عاوزني أجيبك على ورش أم على حفص؟ على ورش. حاضر. على ورش. على ورش. الآية الثانية اللي هي برضو بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هنا ألا فيها يعتبر في التوكيد اللي هو ألا ونفي في نفس الوقت، فوضع برضو القراءة هنا ورش ولا حاضر. وقضى ربك ألا تعبدوا. ألا تعبدوا. ملهاش في اللهجات لورش او لحفص، القراءه كيفيتها واحده. الا تعبدوا نفي. الا تعبدوا ده السؤال اللي انت سالته. السؤال اللي قبله، السؤال اللي قبله في يا بني يركم معنا على حفص، على روايه حفص عن عاصم من الشاطبيه يضغم اركم معنا، وعلى ورش عن نافع يظهر الباء، وعند إظهار الباء يقلقل، يا بني اركب معنا، اركب معنا. وصلت؟ طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام يا حسن. أنا مش حسن. ما اسمك؟ معاذ. معاذ؟ نعم. طيب هتقرأ يا معاذ؟ نعم. هتقرأ إيه؟ الضحى طوال الناس. هتقرأ الضحى؟ اه. اقرأ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. طب يا معاذ، وأما السائل، مد المد. نعم. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد. كم تبلغ من العمر يا معاذ؟ ست ونص سنوات. ست سنوات؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب إخواننا كانوا بيقولوا ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة هجيب شوية رسوم تخطيطية زي ما أنا قلت، ودي هتكون بمثابة الدليل اللي همشي عليه، إن بمجرد ما أراه أقول إن اللفظ ده فيه فتح وتقليل ولا فيه تقليل وبس. والحلقات اللي بعدها هتكون فنية الأداء، إن في آيات معينة لورش هتعامل معها بكيفيات معينة. عشان كده خلي بالكم من الحلقات اللي جاية قوي، خلي بالكم من الحلقات اللي جاية قوي. لفظ مرضى لآخر مرة، الألف مرسومة على ياء، فده جمع، ما ينفعش أجيب مثناه، فلما الألف تترسم على ياء يبقى على طول فيها فتح وتقليل. الحاجة التانية، الحلقة اللي فاتت لو تفتكروا أنا قلت لكم إن في أوزان معينة، فعلا بفتح الفاء، فعلا بضم الفاء، فعلا بكسر الفاء، مرضى على وزن فعلا، عشان كده جابوا الأوزان. فقالك اللي يجي على الأوزان دي افتح وقلل على طول من غير ما تشوف. عرفتوا فايدة الأوزان اللي أنا قلتها والكلمات اللي حصرتها في الحلقة اللي فاتت؟ فهو ده بقى الكلام، هو ده بقى الشغل، خلاص. عشان كده تعمدت أسأل كلمة برؤوسكم عشان ما اختتمش الحلقة من غير ما أكون مأكد. ده حرف زائد لا يعتد بكسره، ما ينفعش اعتد بيه لأنه مش من بنية الكلمة برؤوسكم، خلاص. زي بروح، بروح القدس، ينفع اقول بروح؟ لا، الباء برضو زايده لان كلمه روح، خلاص. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. هذه الدنيا كساعه، اجعلوا الاعمال طاعه واشتروا الخير بضاعه من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. الى حلقه جديده القاكم، الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.